تفسير الآية 67 من سورة آل عمران يقول تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي ما كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم مطلقا يوما ما يهوديا على دين اليهود كما ادعى بعضهم كذبا وزورا، ولا نصرانيا على دين النصارى كما ادعى أيضا بعضهم بالكذب والزور، لأنه بالعقل والمنطق لم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده بأزمنة طويلة، ولكنه كان حتما حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام، وكان مسلما أي مستسلما لوصايا وتشريعات الله تعالى، متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته، ثابتا دائما عليها حتى مماته، وما كان أبدا من المشركين به أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه. وفي هذا تلميح بكذبهم وافترائهم لعلهم يستفيقون ويعودون لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما.